بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في الأشكال. أشكال هي الهيئة التي يكون عليها القياس، وسيقسم لك الأشكال إلى أربعة، وليس كل واحد منها منتج، ومنها ما هو منتج ومنها ما هو عقيم، منها ما هو منتج ومنها ما هو عقيم. حينئذ هذا الفصل من أصعب الفصول في باب المنطق، وضبطه عسر، لأن أمثلة فيه كثيرة، لكن تذكر الضوابط. قل هذا الفصل من أصعب أبواب المنطق، لما تذكر الضوابط العامة ثم الأمثلة تحتاج إلى النظر. وحفظ الأمثلة التي ذكرها المناطق ما يحتاج، لا يحتاج الطالب يحفظكم، لما يأخذ مثال أو مثالين فقط. ومع ذلك إذا عرف الأصول يستطيع هو أن يعرف المنتج من العقيم. فصل في الأشكال، أي في ذكر الأشكال وشروطها وعدد ضروبها المنتجة وما يتعلق بذلك. في ذكر الأشكال وشروطها وعدد ضروبها المنتجة وما يتعلق به بذلك. قال رحمه الله: أراد أن يعرف لنا الشكل والضرب، يعني مقرون الشكل والضرب. الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتي قياسه، من غير أن تعتبر الأسوار إذ ذاك بالضرب له يشار. تم خلاف طويل في مسمى الشكل ومسمى الضرب، هذا مبين مفصل في الشرح المطول، من أراده فليرجع، لكن مراد الناظم هنا التفريق بين الشكل والضرب. الشكل مسماه القضية من حيث هي دون اعتبار الأسوار، دون أن تنظر إلى الأسوار، جزئي كلي، القضية الموضوع والمحمول يسمى شكلا. إذا نظرت إلى السور تسميه ضربا. هذا مراد الناظم. ننظر في كلامه: الشكل عند اللغويين لا يختص بما ذكره المناطق، بل يطلق على هيئة الشيء مطلقا، كل شيء له هيئة وصورة يسمى شكلا، حتى الإنسان تقول شكله كذا، هيئته يعني، هو عام. أما عند المناطق فله معنى خاص، ولذلك قال: عند هؤلاء الناس. من؟ مناطق. هؤلاء الناس، ما أدري هل هو أراد التعظيم بهؤلاء، ولا أظنه إلا أراد ذلك. عند هؤلاء الناس، هؤلاء الناس أي المناطق، هذا عام أريد به الخصوص، يطلق عن قضيتي قياس من غير أن تعتبر الأسوار، يعني يطلق عن هنا بمعنى على، يطلق على هيئة، لا بد من مضاف محذوف، على هيئة قضيتي قياس من غير أن تعتبر الأسوار. هيئة قضيتي قياس، العالم متغير وكل متغير حادث، تنظر إلى القضيتين الهيئة من غير النظر إلى أسوار فتسميه شكلا. إن اعتبرت السور في كل متغير حادث، حينئذ صار ضربا. فهو مراد به الصلاح فقط، تفريق بين في الذهن. نعم، في الذهن. وثم تعليق هناك تجده في الشرح: يطلق عن قضيتي قياس، يعني على هيئة قضيتي قياس. قضيتا القياس تسمى ماذا؟ تسمى شكلا، لكن بقطع النظر عن الأسوار يسمى شكلا. إن نظرت إلى الأسوار تسميه ضربا. يطلق عن قضيتي قياس الحاصلة من اجتماع الصغرى مع الكبرى باعتبار طرفي المطلوب مع الحد الوسط، يعني مجرد وجود الصغرى مع الكبرى تقول هذا شكل، صغرى وكبرى هذا شكل، دون أن تنظر إلى كون كلية أو جزئية إلى آخره. يطلق عن قضيتي قياس الحاصلة من اجتماع الصغرى مع الكبرى باعتبار طرفي المطلوب مع الحد الوسط، من غير أن تعتبر الأسوار، يعني من غير اشتراط اعتبارها، فالمنفي إنما هو شرط اعتبارها، يعني لا نشترط اعتبار الأسوار. ظاهره أن عدم اعتبار الأسوار شرط في الشكل، ظاهر كلام الناظم هنا أن عدم اعتبار الأسوار شرط في الشكل، كما أن اعتبارها شرط في الضرب. وعلى هذا فبين الشكل والضرب التباين، بين الضرب والشكل التباين، كل منهما مباين للآخر. الإنسان حيوان والحيوان جسم، الإنسان حيوان والحيوان جسم، هيئة هاتين القضيتين تسمى شكلا أي نوعا من القياس. قال: من غير أن تعتبر الأسوار إذاك بالضرب له يشار. إذاك ما هو المشار إليه؟ اعتبار الأسوار في هيئة قضية القياس. إذا اعتبرنا الأسوار حينئذ قال يشار له بالضرب، يعني يسمى بالضرب عند المناطق، عند المناطق. من غير أن تعتبر الأسوار إذاك، هذا راجع لهيئة قضيتين قياسي أو لاعتبار الأسوار. بالضرب له يشار، له اللام هنا بمعنى على، والضمير عائد على اسم الإشارة ذاك، فيسمى ضربا خاصا، يسمى ضربا خاصا. لماذا؟ لأننا اعتبرنا الأسوار في قضية القياس، فلما اعتبرناهما أو اعتبرنا القياس الأسوار حينئذ سمي قضيتي قياسي ضربا بالنظر إلى الأسوار. إذ ذاك بالضرب له يشار، يشار به بالضرب، أي وقت اعتبار الأسوار يشار لهيئة قضية قياس بالضرب. ثم قال: إذن عرفنا الفرق بين الشكل والضرب عند المناطق. هذا قول أحد الأقوال، أن الشكل إنما المراد به هيئة قضية القياس دون اعتبار الأسوار، وإذا اعتبرنا الأسوار سميناه ضربا. وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط. عرفنا الحد الوسط هو الحد المتكرر، حد المتكرر. حينئذ التقسيم هنا للأشكال تنقسم إلى أربعة أقسام، تنقسم إلى أربعة أقسام باعتبار ماذا؟ باعتبار الحد الوسط. ولذلك قال: وللمقدمات، أي مقدمات؟ مقدمات القياس، إن القياس من قضايا صغرى، مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، هذه تنقسم إلى أربعة أقسام باعتبار الحد الوسط. وللمقدمات أراد بالجمع هنا مقدمتين فأكثر لإدخال القياس البسيط، لإدخال القياس البسيط. وللمقدمات أشكال أربعة فقط، فقط هذا مقدم عن تأخير، أصل التركيب المقدمات. وللمقدمات أشكال أربعة فقط لا زيادة عليها، لا زيادة عليها، فقط هنا مقدم من تأخير عن أربعة. هذه الأربعة الأشكال تحصل من القياس بحسب الحد الوسط، يعني بحسب تكرار الحد الوسط، يعني بالنظر لأحواله، بالنظر لأحواله. لماذا؟ لأنك لو نظرت في الحد الوسط إما أن يكون موضوعا فيهما، وإما أن يكون محمولا فيهما، وإما أن يكون موضوعا في الأولى محمولا في الثانية، أو بالعكس. قسم العقلية تقتضي هكذا، حد الوسط بالنسبة للمقدمتين إما أن يكون موضوعا فيهما في القضيتين مقدمتين الصغرى والكبرى، وإما أن يكون محمولا فيهما، وإما أن يكون موضوعا في الأولى محمولا في الثانية كبرى، وإما أن يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. أربعة أقسام لا خامس لها، بحسب الحد الوسط، يعني بحسب تكرار، تحصل من القياس بحسب تكرار الحد الوسط فيه، أي بالنظر لأحوال. حمل بصغرى وضعه بكبرى، هذا الشكل الأول، هذا الشكل الأول هو أعلى الأشكال أقواها، إذا أطلق الشكل انصرف إلى هذا، انصرف إلى هذا النوع. حمل بصغرى، يعني في الباهنة بمعنى في، بمعنى في، حمل بصغرى، حمل أي حمل الحد الوسط في الصغرى، وضعه بكبرى، يعني وضعه في الكبرى، يدعى يسمى، أي الهيئة الحاصلة بسبب ذلك، بشكل أول، ويدرى أي بشكل أول، يدعى يسمى بشكل أول، ويدرى أي بشكل أول، ففيه الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه. كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، ها، كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، أين الحد الوسط؟ هو كلمة حيوان. أين ولد في المقدمة الصغرى؟ كل إنسان حيوان، حمل بصغرى، طيب، وكل حيوان جسم، وضع في كبرى، وضع في كبرى. فجاء لفظ الحيوان في الصغرى محمولا وفي الكبرى موضوعا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى الشكل الأول. وحمله في الكل ثانيا عرف، الشكل الثاني أن يكون الحد الوسط محمولا في الكل، عرفنا الكل هذا فيه نظر من جهة اللغة. وحمله أي حمل الحد الوسط في الكل يعني في الصورة والكبرى ثانيا عرف، أي عرف شكلا ثانيا، عرف شكلا ثانيا بمعنى أنه سمي بذلك، بمعنى أنه سمي بذلك، وعرف هنا ضمنه معنى سمي. كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان، كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان، أين حد الوسط؟ حيوان، وقع ماذا؟ محمولا في الصغرى والكبرى، كل إنسان حيوان، حيوان هذا هنا محمول، ولا شيء من الحجر بحيوان، وقع الحد الوسط هنا المكرر في ماذا؟ في الصغرى والكبرى، في الصغرى والكبرى. وحمله في الكل ثانيا عرف، هذا الشكل الثاني. ووضعه في الكل ثالثا ألف، ألف ضمنه معنى سمي، يعني ثالثا يعني شكلا ثالثا. ما هو الشكل الثالث؟ أن يكون الحد الوسط موضوعا في الكل يعني في المقدمتين الصغرى والكبرى. كل حيوان حساس وبعض الحيوان ناطق، كل حيوان حساس وبعض الحيوان ناطق، إذن الحيوان جاء موضوعا في المقدمتين. ورابع الأشكال عكس الأول، ما هو الأول؟ حمل بصغرى وضعه بكبرى، عكس الأول أي وضعه بالصغرى وحمله بالكبرى، هذا يسمى ماذا؟ شكل الرابع، شكل الرابع. شكل الرابع هذا مختلف فيه، قيل أول من استخرجه جالينوس. ورابع الأشكال عكس الأول، الأول الذي حمل بصغرى وضعه بكبرى، أي وضعه بالصغرى وحمله بالكبرى. كل إنسان حيوان وبعض الناطق إنسان، كل إنسان حيوان وبعض الناطق إنسان، كلمة إنسان هي الحد الوسط، وقعت في الصغرى موضوعا، كل إنسان حيوان وبعض الناطق إنسان، وضعت في الكبرى أو وقعت في الكبرى محمولا. وهي أي هذه الأشكال الأربع على هذا الترتيب، على الترتيب يعني على هذا الترتيب المتقدم في التكمل يعني في الكمال، فأي هذه أكمل؟ نقول الشكل الأول أكمل من الثاني، والشكل الثاني أكمل من الثالث، والشكل الثالث أكمل من الرابع، يعني في القوة أيها أقوى؟ أي هذه الأربع أقوى؟ الشكل الأول على ما ذكره. ولذلك قال وهي على الترتيب، أي الأشكال الأربعة على هذا الترتيب المتقدم في التكمل يعني في الكمال، فالأول أكمل من الثاني وهكذا. فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام، هذا تفسير لقوله أو تتميم لقوله على ما وجب، فإن تريد تركيبه فركب مقدماته على ما وجب. ما الذي وجب؟ أن تأتي به بواحد من هذه الأشكال الأربعة، إن لم تأتي به حينئذ ففاسد النظام، فسد نظامه لا ينتج. فحيث عن هذا النظام يعدل، أي وحيث يعدل عن هذا الترتيب بأن لم يتكرر الحد الوسط على الجهة التي ذكرها ففاسد النظام، يعني في القياس فاسد النظام. لماذا؟ لأنه لا نتيجة له، ليس له نتيجة. كل إنسان حيوان وكل فرس صحال، كل إنسان حيوان وكل فرس صحال، هذا لا ينتج. لماذا؟ لعدم وجود الحد الوسط، ليس عندنا حد، فلا نتيجة حينها، فلا نتيجة. هذه الأشكال الأربعة هل تنتج مطلقا أم ثم شروط؟ لا، لا تنتج مطلقا، يعني كلما وقع القياس الحد الأوسط حمل بصغرى وضعه بكبرى ينتج مطلقا؟ لا، لابد من شروط، وهو من حيث السلب والإيجاب، من حيث الكم والكيف، يعني بعض ما يكون من الشكل الأول قد لا ينتج، ولو كان الحد الأوسط حمله بصغرى وضعه بكبرى، لابد من شروط من اعتباره هي التي سيذكرها. أما الأول، هذا التفصيل، أما الأول يعني أما الشكل الأول، وغرض المصنف هنا الشروع في ماذا؟ في بيان ما يشترط لإنتاج كل شكل، كل شكل له شروط لا ينتج مطلقا، بل لابد من شروط معتبرة. أما الأول فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه، يعني أن تكون الصغرى موجبة مطلقا جزئية كانت أو كلية، وأن ترى كلية كبراه أن تكون الكبرى المقدمة الكبرى كلية سواء كانت موجبة أو سالبة. واضح هذا؟ فلابد من تحقق الصورة تكون موجبة. إذا كانت سالبة، شكل الأول، إذا كانت الصغرى سالبة لا ينتج مباشرة، وأن ترى كلية كبراه إذا كانت الكبرى جزئية لا ينتج، لابد من تحقق هذين الشرطين. فشرطه أي شرط إنتاج الشكل الأول من حيث الكيف الإيجاب في صغراه، يعني بأن تكون الصغرى هذه موجبة كلية أو جزئية. انظر أطلق تكلم عن ماذا؟ تكلم عن الإيجاب الذي هو الكيف، وسكت عن الكم، حينئذ يحمل على النوعين، فتكون موجبة سواء كانت كلية أو جزئية. وأن ترى كلية هذا من حيث الكم، وسكت عن الكيف، إذا كلية سواء كانت موجبة أو سالبة كبراه. والثاني، الشكل الثاني، يشترط لإنتاجه شرطان: أن يختلفا في الكيف مع كلية الكبرى، يختلفا في الكيف، يعني تكون الأولى سالبة والثانية موجبة، أو تكون الأولى موجبة صغرى والثانية سالبة. إن اتفقا سلبا أو إيجابا الشكل الثاني لا ينتج، لأن اختلاف الكيف الذي هو الإجابة والسلب شرط في إنتاجه. إذا لم يتحقق هذا الشرط حينئذ نقول هذا عقيم، يعني لا ينتج عقيم. فشرطه والثاني، يعني الشكل الثاني، شرطه أن يختلفا في الكيف، يعني اختلاف مقدمتيه الصغرى والكبرى في الكيف، في الكيف مع هذا الشرط الثاني كلية الكبرى، أن تكون الكبرى كلية، أن تكون الكبرى كلية. فالشروط هنا من حيث الكيف ومن حيث الكم. مع كلية الكبرى له شرط وقع له، أي الشكل الثاني، شرط وقع أي حصل واقع له لإنتاجه. إذن يشترط في الشكل الثاني اختلاف الكيف بين المقدمتين، وأن تكون الكبرى كلية، أن تكون الكبرى كلية. فإذا كانت الكبرى جزئية ولو مع اختلاف الكيف نقول لا إنتاج. هذا ضوابط عامة. والثالث الإجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما. والثالث أي الشكل الثالث شرطه من حيث الكيف الإجاب في صغراهما، أي المقدمتين، إجاب في صغراهما بقطع النظر عن كونها كلية أو جزئية، هذا مطلق من حيث الكم. والثالث الإجاب يعني شرطه من حيث الكيف في صغراهما أي المقدمتين سواء كانت كلية أو جزئية. وأن ترى كلية إحداهما، يعني إحدى المقدمتين كلية بقطع النظر عن الثانية، قد تكون كلية وقد تكون جزئية. حينئذ الشرط الشكل الثالث لا ينتج إذا كانت المقدمتان جزئيتين، كذلك لا ينتج إذا كانت المقدمتان جزئيتين، لأنه يشترط في الإنتاج أن تكون إحدى المقدمتين سواء كانت الصغرى أو الكبرى تكون كلية، فأن ترى كلية إحداهما. ورابع أيوة شكل رابع، الشكل الرابع الذي هو عكس الشكل الأول، شرطه عدم جمع الخستين. ما هما الخستان؟ السلب والجزئية. يشترط لإنتاج الشكل الرابع ألا يجتمع فيه خستان سواء كانت من جنسين كسالبة وجزئية ولو في مقدمة واحدة، أو من جنس واحد كسالبتين أو جزئيتين، إلا في الصورة المستثناء التي سيذكرها الناظم. إذن اجتماع الخستين سواء كانت جزئية وسالبة كلية. هنا اجتمع الأمران، يعني لا يشترط هنا الجزئية تكون في نفس المقدمة. السلب خسة هنا ليس المراد بها في المقدمة الصغرى فحسب، وإنما قد تكون السلب مركب من النوع، خسة قد تكون مركبة من المقدمتين. فإذا كان إحدى المقدمتين جزئية والثانية سالبة نقول اجتمع الخستان، ولو كانت السالبة كلية فالنظر حينئذ بالمجموع. يشترط لإنتاج الشكل الرابع أن لا يجتمع فيه خستان سواء كانت من جنسين كسالبة وجزئية ولو في مقدمة واحدة، أو من جنس واحد كسالبتين أو جزئيتين إلا في الصورة المستثنى. إلا يعني يستثنى في الشرط الرابع، في الشكل الرابع، وهو إمكان عدم، وهو إمكان جمع الخستين إلا بصورة، أي في صورة، ففيها أي في تلك الصورة يظهر جمع الخستين، السبين سين والتاء هنا زائدتا، إلا في صورة واحدة من الشكل الرابع، في هذه الصورة في تلك الصورة يستبين، يعني يظهر جمع الخستين، يظهر جمع الخستين. متى؟ صورة مستثناة أشار إليها بقوله صغراهما موجبة جزئية كبراهما سالبة كلية، هذه المستثناة التي ذكرتها قبل قليل مستثناة ليست هي المثال. صغراهما موجبة جزئية يعني أن تكون الصغرى جزئية لكنها موجبة، والكبرى تكون كلية لكنها سالبة. هنا اجتمع الخستان، اجتمع خستان، لكن هنا لصدق الإنتاج وصحة النتيجة استثنت هذه الصور. بعض الحيوان إنسان هذه موجبة جزئية، بعض الحيوان إنسان، ولا شيء من الحجر بحيوان، بعض الحيوان إنسان هذه جزئية موجبة، لا شيء من الحجر بحيوان هذه كلية سالبة، النتيجة سالبة جزئية تكون. ليس بعض الإنسان بحجر، ليس بعض الإنسان بحجر، هذه النتيجة سالبة جزئية. ثم شرع في بيان المنتج وعدم المنتج مما ذكره من الأشكال السابقة، قال فمنتج لأول أربعة، يعني الرابع شكل نعم، فمنتج لأول الذي هو الشكل الأول حمله بصورة وضعه بكبرى مع وجود الشرط وهو الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه. إن توفرت هذه الشروط حينئذ ينتج في أربعة صور، في أربعة صور. فمنتج الفهن للسببية، لأن ما تقدم سبب لما سيذكره، هذا نتيجة. فمنتج لأول، لأولنا اللام بمعنى من، يعني من الأول على تقدير مضاف، والأصل من ضروب أول أربعة، أربعة. فالمنتج من الشكل الأول أربع صور، أربع صور أذكرها دون أمثلة. الأول كليتان موجبتان، كليتان موجبتان. الثاني كليتان والكبرى سالبة، والكبرى سالبة. ثالث موجبتان والكبرى كلية، موجبتان والكبرى كلية. الرابع صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية. هذه أربع صور فقط هي التي تكون منتجة، الرابع صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية، هذه المستثناء، الرابع هي المستثناء التي استثناها، صغرى موجبة جزئية، لا ليست هي المستثناء، ليست هي المستثناء. إذن المنتج من الشكل الأول أربع صور، كليتان موجبتان، كل إنسان نعم كليتان موجبتان، والنتيجة حينئذ تكون موجبة كلية، موجبة كلية. الثاني كليتان والكبرى سالبة، والنتيجة تكون سالبة كلية. الثالث موجبتان والكبرى كلية، والنتيجة تكون موجبة جزئية. الرابع موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية، والنتيجة سالبة جزئية، سالبة جزئية. كالثاني يعني وهو كالثاني، شكل الأول كالثاني، في أن المنتج أو المنتج أربعة، إذن الثاني ينتج بشكله بالضوابط السابقة، وحمله في الكل ثانيا عرف لهذا الضابط، وأن يختلفا في الكيف مع كلية الكبرى بهذه الشروط، حينئذ المنتج من الشكل الثاني أربع صور. الأول من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى، من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى، والنتيجة سالبة كلية. الثاني عكسه. الثالث من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى، والنتيجة سالبة جزئية. الرابع من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى، والنتيجة سالبة جزئية. هذه الأربع صور فقط المنتجة من الثاني. إذا قال كالثاني يعني وهو كالثاني كالشكل الثاني، فإن المنتج أربع، ثم ثالث ثم الشكل ثم للترتيب الذكري، ويحتمل أنه في الرتبة، لأن الشكل الأول أكمل من الثاني والثاني أكمل من الثالث. ثم ثالث أي شكل ثالث فستة، يعني فستة أضرب، الفاء هنا زائدة، فستة أي فالمنتج له ستة. فالمنتج من الشكل الثالث ست صور. الأول أو الأولى من موجبتين كليتين، من موجبتين كليتين، والنتيجة جزئية موجبة. الثاني أو الثانية الصورة الثانية من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى، والنتيجة سالبة جزئية. موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى، والنتيجة سالبة جزئية. ثالث من موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى، والنتيجة موجبة جزئية. الرابع من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى، والنتيجة موجبة جزئية. خامس من موجبة جزئية صغرى، من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى، والنتيجة سالبة جزئية. سادس الصورة السادسة من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى، والنتيجة سالبة جزئية. ما عدا هذا فهو عقيم. هذه موجودة في الشروح كلها بلا امتنان، ولا يحتاج إلى حفظ الأمثلة، إنما تحفظ القواعد العامة فقط. وإذا حفظت الأضرب السابقة طرق حينئذ تستطيع أن تستنبط أنت، يعني فشرطه اللي جابه في صغرى، وتعرف أن هذا، وهذا مبين في الشرح الكبير في توسع هذا. نعم. ثم ثالث فستة، ورابع يعني الشكل الرابع قد أنتج بخمسة أضرب، ورابع بخمسة قد أنتج الألف هذه لي للإطلاق، والباء هنا بمعنى في، يعني في خمسة متعلق به بأنتج. إذن الرابع الشكل الرابع والأخير هذا الذي هو عكس الشكل الأول ينتج متى؟ في أربعة، في خمسة صور، في خمسة صور أو في خمس صور. الأولى موجبتان كليتان، موجبتان كليتان، والنتيجة موجبة جزئية. الثانية من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى، موجبة جزئية كبرى. الثالث أو الثالثة من سالبة كلية صغرى وموجبة كلية كبرى. الرابعة من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية كبرى. الخامسة من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى، وهما استثناه المصنف. هذه خمس صور أو خمس أضرب هي التي تكون منتجة من ضرب الرابع. ورابع أي شكل الرابع بخمسة قد أنتجا، وغير ما ذكرته لن ينتجا، كل ما لم يكن من المذكور فلن ينتج فهو عقيم. وغير ما ذكرته من الضروب التي لم تستوفي الشروط للإنتاج لن ينتجا، بل هو عقيم، بل هو عقيم. وجملته خمسة وأربعون ضربا، جملته خمسة وأربعون ضربا، لأن الضروب كلها أربع وستون على عقلا، المنتج فيما سبق تسعة عشر، كذلك كم؟ أربع وأربع وست وخمس، هذه كلها تسعة عشر، تسعة عشر، الذي بقي كم؟ خمسة وأربعون. وغير ما ذكرته لن ينتج، لن ينتج، لن ينتج، كسر التاء، لن ينتج، والآلف هذه لي للإطلاق، عدده خمسة وأربعون ضربا غير المنتج، خمسة وأربعون من أربعة وستين، 64، المنتج من 64 19، الباقي 45، وتتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمات هكذا ذكر، هذا كلام في النتيجة. وتتبع النتيجة الأخص، الأخص مقتضى الظاهر أن يأتي به بالتأنيث، وأفعل هنا ليس على بابه، إذ الخصة غير متحققة في كل من الطرفين فهو بمعنى الخصيص. وتتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمات، يعني النتيجة كيف نأتي بالسلب والكلية والجزئية، كيف نأتي بالنتيجة؟ ننظر الأخص، يعني إذا كان المقدمتان عندنا جزئية وكلية أيهما أخص؟ جزئية، إذن النتيجة تكون جزئية، عندنا إحداهما سالبة والثاني موجبة، نأتي بالنتيجة بالسلبي، هذا مراده، نتيجة تتبع الأخص، جزئية إن وجد، كلية إن نعم، سلبا إن وجد السلب، والجزئية إن وجد وجدت الجزئية. وتتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمات، يعني من مقدمتي القياس، وهو ما فيه سلب أو جزئية، ما فيه سلب أو جزئية، هكذا زكين، هكذا علم وفهم. وهذه الأشكال السابقة الأربعة بالحملي مختصة، يعني لا تدخل الشرطيات، والناظم هنا يجري في باب القياس على إعمال القياس في الحمليات، وهو من حيث السهولة أسهل، مبتدأ وخبر فعل فاعل، وأما تلك إذا كان النار موجودا إلى آخره ففيها نوع صعوبة، حتى أمثلتها يعني متكلفة. وهذه الأشكال السابقة الأربعة بالحملي مختصة، يعني مختصة بالقياس الحملي، ويحتمل المراد قضية الحملية، وعليه فذكر هنا الحملي ولم يقل حملية، إنه يقول بالقياس الحملي، فنقدر الموصوف مذكرا بالحملي أو بالقضية، ثم قال حملي ولم يؤنث، باعتبار ماذا؟ أن القضية قول فذكر بهذا الاعتبار، لكن أول نقول بالقياس الحملي مختصة، أي وليس بالشرطية، هذا تصريح بما علم، لأنه لما قال مختصة بالحملي مفهومه أن الشرطي لا تدخله، لا أن الشرطي لا لا لا تدخل هذه، أو الشرطيات لا تدخل هذا هذه الأشكال، أن هذه الشرطيات لا تدخل هذه الأشكال. وليس بالشرطي، وليس هذا تصريح بما علم، أي وليست هذه الأشكال ملتبسة بالقياس الشرطي أو بالقضية الشرطية، والأصل أن يقول وليست، هذا الظاهر، وليست، وليس بالشرطي، وليست أي الأشكال، لكن نظرا للتأويل المذكور، يعني هذه الأشكال لا تكون في الشرطيات. ثم قال والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي، يعني المقدمات قياس المؤلف من مقدمتين فأكثر، إذا كانت المقدمة معلومة بعد حذفها جاز حذفها، وكذلك النتيجة إذا كانت معلومة عقدا من القياس جاز حذفها، إذن وحذف ما يعلم جائز حتى في هذا المقام من المقدمات أو من النتيجة. والحذف هذا مبتدأ في بعض المقدمات، بعض لا كل، لو حذف الكل ما بقي قياس، وفي هنا بمعنى اللام أي لبعض المقدمات، أي إحدى المقدمتين، كقولنا هذا يحد لأنه زان، هذا يحد لأنه زان، فالمعنى وكل زان يحد، كذلك هذا يحد تعليل لأنه زان، هذا يحد الإنسان، هذه صغرى، والكبرى كل زان يحد، حذف الكبرى. أو النتيجة، يعني حذف لي للنتيجة لعلم آتي، عند العلم أو للعلم بالمحذوف آتي، يعني جائز، هذا زان وكل زان يحد، إذن هذا يحد، حذفت النتيجة للعلم بها. ثم قال وتنتهي إلى ضرورة لما من دور أو تسلسل قد لزم، النتيجة يشترط فيها أن تكون ضرورية، لابد أن تكون النتيجة ضرورية لئلا يلزم الدور أو التسلسل، لأن لو كانت نظرية للزم الدور أو التسلسل. وتنتهي أي المقدمات إلى ضرورة، يعني إلى ذات ضرورة، إن لم تكن المقدمات ضرورية، إن كانت المقدمات ضرورية لازم أن تكون النتيجة ضرورية، إذا كانت المقدمات نظرية حينئذ لابد أن تكون النتيجة ضرورية وتنتهي إلى ضرورة، يعني إلى ذات ضرورة. إن لم تكن المقدمة ضرورية، لماذا؟ قال بحيث لما من دور، لما يعني لما قد لزم آخر البيت من دور أو تسلسل، لما يلزم على عدم كونها ضرورية الدور أو التسلسل، لما يلزم على تقدير عدم انتهائها إلى ضرورة من دور، وهو توقف الآخر على ما يتوقف عليه، أو الآخر توقف الآخر على ما يتوقف عليه، هذا الدور الذي مر معنا في شرط الحد، أو تسلسل يعني ترتب أمر على أمر إلى ما لا نهاية، هذا يسمى ماذا؟ التسلسل. قد لزم، لزم ماذا؟ لزم على تقدير عدم انتهائها إلى ضرورة. إذن يشترط في المقدمة أن تكون ضرورية، في النتيجة أن تكون ضرورية، بحيث لا يحتاج في فهم معناها إلى تأمل. إذا لم تكن ضرورية نحتاج إلى تأمل واستدلال، فإذن هذا يلزم منه الدور والتسلسل، وهذا باطل. نحن نريد نتيجة نقف بعدها، لا نبحث وراء القياس. حينئذ متى يكون هذا؟ إذا كان العلم بهذه النتيجة ضرورية لا يحتاج إلى نظر واستدلال، وإذا احتاج إلى نظر واستدلال قد نقع في الدور والتسلسل، بحيث لا يحتاج في فهم معناها أي النتيجة إلى تأمل، لأنها لو كانت نظرية يتوقف العلم بها على غيرها، إذا كانت نظرية توقف العلم بها على غيرها، وذلك الغير يحتاج للنظر فيتوقف الدور أو التسلسل إن رجعنا للمتوقف عليه الأول أو ذهبنا إلى ما لا نهاية. ثم قال فصل في القياس الاستثنائي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.